بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ في شرح الكتاب نريد أن نسأل عن بعض الأشياء التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، وهي أول هذه الأمور أو أهم هذه الأمور، الإبهام. ما المراد بالإبهام؟ ما المراد بالإبهام؟ وذكرنا أن المبهم يعني عندنا ثلاثة أنواع. ما المراد بالإبهام؟ إيش؟ يعني قربت، ها؟ أحسنت. الإبهام قد يكون هو الكلام الغامض، لكن يعني هذا الإبهام في اللفظ. أحسنت، هذا الإبهام في اللفظ. لكن ما المراد بالإبهام في الحكم؟ ما المراد بالإبهام في الحكم؟ ما المراد بالإبهام عند الحنابلة في الحكم؟ اللفظ قد يكون فيها غموض وتبين هذا الغموض، لكن الإبهام في الحكم ما المراد به؟ أن يذكر العالم المسألة ولا يذكر حكمها من حرمة وكراهة وندب أو وجوب. أحسنت. أيضا ما المراد بالإبهام في أو من يذكر لنا مثال على الإبهام في الحكم؟ من يذكر لنا مثال على الإبهام في الحكم؟ نعم. أحسنت، قوله في الزاد ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، هذا يحتمل إيش؟ والمذهب أحسنت أنه مكروه، أنه مكروه. أيضا من الإبهامات في اللفظ الضبة. ما المراد بالضبة؟ وستمر علينا اليوم، ما المراد بالضبة؟ القطعة الصغيرة. طيب ما المراد بها؟ هو قطعة صغيرة. نعم. إيش؟ أحسنت، ما يربط به بين طرفي المنكسر، ما يربط به بين طرفي المنكسر. ذكرنا أيضا من الأشياء المهمة، وهي تقييد المطلق. تقييد المطلق، ما المراد بتقييد المطلق؟ يعني ما يعني كيفية تقييد المطلق؟ ما المراد به؟ ما المراد بتقييد المطلق؟ خير الشيخ، ما المراد بتقييد المطلق؟ أخذنا الأسبوع الماضي تقييد المطلق وأيضا تخصيص العموم. ما المراد بتقييد المطلق وتخصيص العموم؟ نعم يا شيخ. بينما هي مقيدة. أحسنت، أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون ذكر قيود لها، وبينما هي في المذهب مقيدة. كذلك تخصيص العموم، ما المراد به؟ أن يعبر العالم في المسألة بلفظ وعام بينما هو مخصص، مستثنى منه بعض الأفراد التي لا تدخل في هذا العموم. هل في أحد يذكر لنا مثال على تقييد المطلق من الأسبوع الماضي؟ نعم. ما يصير واحد فقط. إيش؟ إيش؟ المغمى عليه يعني يعيد الصلاة مطلقا. طيب هل هو مقيد في حال دون حال يعني؟ وإذا كان قصيرة؟ طيب هذا مذهب الحنابلة ولا يعني رأي بعض العلماء؟ المذهب أن المغمى عليه يعيد مطلقا سواء كان الصيام أو الصلاة، ما يعذرون أبدا، سواء كان يوما أو يومين سنة سنتين يعيد المغمى عليه سواء كان صياما أو صلاة، خلافا لما هو مشهور في الفتوى. إذن هذا مثال غير صحيح، يعني هو مطلق مطلقا يعيد. نعم أيوة. أحسنت. استعمال الماء النجس قال في الزاد عندنا أنه محرم مطلقا، بينما هو مستثنى في حالة واحدة، وهو إذا إيش اضطر إلى هذا النجس كدفع غصة أو كدفع لقمة غص بها، فإنه يباح ولا يحرم، فإنه يباح ولا يحرم. وهناك مستثنيات يعني كثيرة. طيب، أيضا من الأمور المهمة التي ذكرناها في الدرس السابق مخالفات المذهب. ما هي المخالفة المعتمدة عندنا في المذهب؟ يعني كيف نقول أن هذا العالم خالف المذهب؟ أحسنت، إذا خالف ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى نقول أنه خالف المذهب. وأيضا نضيف إضافة أخرى، وهو إذا خالف خاصة المنتهى، إذا خالف المنتهى فإنه يكون مخالفا في الغالب للمذهب. بالنسبة لأخص مختصرات، طبعا الغالب أنه يوافق من؟ الإقناع والمنتهى. أخص مختصر متن الذي سندرسه الآن في الجملة أنه يخالف يوافق، لا للأسف الشديد أنه يوافق الإقناع. أخص مختصرات يوافق الإقناع في الغالب فيما اختلف فيه الإقناع والمنتهى، ولذلك سننبه على بعض المسائل التي يعني خالف فيها المذهب. هل أحد يعرف يعني مسألة مخالف المذهب من أي كتاب من الكتب، سواء من زاد المستقنع أو من أخصر المختصرات؟ ماشي. جميل. البيع بتخبير الثمن، ماذا قاله؟ أن المشتري الخيار، بينما المذهب ما هو؟ أنه إذا تبين الحال فلا خيار، وأنه إذا كان مؤجلا فيؤجل على المشتري. ما أظن أن بعض الأخوة يفهم البيع بتخبير الثمن، لكن فعلا هو ليس هو فقط خالف المذهب، حتى في المنتهى قدم خلاف المذهب. هذه المسألة الغريبة التي قدم المنتهى فيها خلاف المذهب، وهي قليلة جدا في المنتهى. والمذهب أنه لا خيار، المذهب أنه في تخبير البيع بتخبير الثمن، وهذا سيأتي في باب الخيار بإذن الله تعالى. أيضا في أحد يعرف مخالفة لأحد المتون المعروفة زاد المستقنع أو نعم أحسنت. وإن ربط دابة بطريق ضيق في زاد المستقنع خالف فيها المذهب، لأن المذهب ما هو؟ أنه يضمن مطلقا سواء كان الطريق ضيقا أو واسعا. ممتاز. طيب، أيضا من الأمور التي ذكرناها اهتمام بترتيب المسائل، وذكرنا أن له دور كبير في فهم الباب، وذكرنا أيضا الاهتمام بالضوابط والحدود أو الحدود والضوابط. ذكرنا هناك يعني بعض الضوابط في الدرس السابق، وستأتي معنا اليوم، وهو يعني ضابط الماء القليل والكثير، وسيذكره المؤلف اليوم معنا. ما هو ضابط الماء القليل في المذهب، وما هو ضابط الماء الكثير؟ أحسنت. الكثير هو قلتان فصاعدا، والقليل ما دون القلتين. أحسنت. طيب، ضابط الركوع المجزئ في المذهب ما هو؟ متى يسمى الإنسان راكعا في المذهب؟ أحسنت. إذا مس بيديه ركبتيه، أن يمس وسط الخلقة يديه بيديه ركبتيه. أحسنت. ضابط الإطعام في المذهب ما هو؟ ضابط الإطعام في المذهب مقداره، إذا قال فيه إطعام مسكين أو إطعام مسكينين مثلا، ما هو الضابط؟ ما شاء الله تاجر أنت هذا في زكاة الفطر، زكاة الفطر نريد ما عدا زكاة، حتى زكاة الفطر ما فيها تنصيف، زكاة الفطر صاع من الأصناف الخمسة، صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب فقط. لكن في غير زكاة الفطر هناك مقدار معين يطرد في كل الفقه، يعني إطعام المساكين سيأتي معنا في أبواب كثيرة جدا، يعني في كفارات وفي نعم، هي الأصناف هذا الجنس خمسة أصناف فقط لا يتجاوزونها إلا إذا عدمت ينتقلون إلى قوت أهل البلد. لكن مقدار الإطعام مثلا إذا أفطر في رمضان لعذر، مثلا الكبير في السن أفطر في رمضان يكون عليه إطعام مسكين، إذا نعم نصف أحسنت نصف صاع من البر أو نصف صاع من البر نصف صاع من أحسنت من جميع الأصناف إلا البر، فيكون مد من البر مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. هذه قاعدة مضطردة في كل الفقه ينبغي للطالب العلم أن يحفظها، وهو ضابط الإطعام للمساكين من حيث الجنس والمقدار. الخلل في عبارة، ما المراد بالخلل في العبارة؟ ما المراد بالخلل في عبارة؟ نعم أحسنت، يعني يعبر العالم عن المسألة بعبارة لا تفي بمقصود هذه المسألة. وذكرنا أن الخلل في عبارة هذا خاص بالعلماء، يعني لا يكتشفه طالب العلم مبتدئ، وإنما هو خاص بالعلماء الذين تمرسوا على هذه المتون، هم الذين يكتشفون الخلل في العبارة. هذا تقريبا أهم ما أخذنا. أيضا أخذنا تطرقنا الاهتمام بالأدلة المسائل، وذكرنا هناك بعض الكتب التي تهتم بأدلة المسائل في المذهب. ما هي أو من يذكر لنا بعض الكتب التي تهتم بأدلة المسائل في المذهب؟ من يذكر بعض الكتب؟ نعم، منار السبيل أحسنت، وأيضا أحسنت السنة والأحكام للضياء رحمه الله، وقد ذكر كما ذكرنا سابقا 6000 حديث. وأيضا هناك كتاب ضخم جدا وهو كتاب شرح العمدة لشيخ الإسلام رحمه الله، فذكر فيه أدلة كثيرة جدا، ولا يوجد في المذهب يعني شرح يوازيه، حتى المغني لا يعني يوازي شرح شيخ الإسلام لعمدة الفقه لابن قدامة، وقد حقق في أجزاء معينة خرج منه الحج والطهارة والزكاة والصيام وأجزاء متفرقة، فقط هو لم يتم الكتاب، لكن الشيخ أبدع في شرح المسائل للعمدة والاستدلال والاستطراد وذكر الروايات والزيادات في الحديث الواحد، وأيضا انتصر فيها انتصارا كبيرا للمذهب بالأدلة، أيضا بالأدلة، وقد ألفه في بداية حياته رحمه الله. الآن سنبدأ في كتاب الأخصر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين. طبعا الأصل، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أصل هذا الكتاب هو كتاب اسمه كافي المبتدئ، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الدكتور ناصر السلامة، وطبع رديئة طبعا لكنه قد طبع، وأيضا مشروح، وأيضا الشرح مطبوع، وهو كتاب الروض الندي. نعم، ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. أعد الأول إيش؟ الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. المياه على المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله 3 أنواع: الأول الطهور، وهو كما ذكر الباقي على خلقته، إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء، وإما حكما بأن طرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية. وهذا الطهور هو الذي فقط يرفع الحدث ولا ويزيل النجس، هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، ولا يرفع الحدث غير الماء الطهور على المذهب. كذلك لا يزيل النجس غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس على المذهب غير الماء الطهور. وكما ذكر هو الباقي على خلقته، إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء ولم يتغير، أو حكما بأن طرأ عليه شيء وتغير بأشياء لا تسلبه الطهورية. وهذا الطهور على المذهب أقسام، 4 أقسام، ذكر مؤلف منها قسمين فقط. القسم الأول هو المكروه، قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، يعني متغير بغير مخالط، بشيء لم يختلط ولم يمتزج بالماء، وهذا الماء حكمه مكروه، حكم استعماله مكروه. والمكروه عندنا في المذهب أنه متى احتيج إليه فإن الكراهة تزول، فإن الكراهة تزول. الثاني من أقسام المياه الطهور المحرم، وذكره بقوله: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. والحدث كما في المنتهى هو ما أوجب وضوءا أو غسلا، أو هو نواقض الوضوء وموجبات الغسل، هو الحدث. قال: لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. يزيل الخبث، المقصود بالخبث هو النجاسة، هو النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهو المسروق، وهو المسروق هذا مثال وليس يعني ضابط له، وهو المغصوب أقصد، وهو المغصوب، ومثله المسروق، وما ثمنه أيضا المعين حرام، فإنه هذا الماء الذي ثمنه المعين حرام أو الماء المسروق أو المغصوب لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به، وإذا فعل العبد ذلك فإن حدثه لا يرتفع، لكن تزول به النجاسة، إذا غسلنا النجاسة به فإن المكان يطهر. أيضا قال: وغير بئر الناقة من ثمود. بئر الناقة من آبار ديار ثمود، وهي البئر التي تردها الناقة. ديار ثمود فيها آبار كثيرة، فالذي يجوز التطهر به ويرفع الحدث هو البئر التي تردها الناقة، أما بقية الآبار التي في ثمود فإنها محرمة ولا ترفع الحدث، ولكنها أو الماء الذي فيها لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستقوا فقط من بئر الناقة، وأما بقية الآبار فنهاهم عنها. فلذلك هذه الآبار التي في ديار ثمود هذه محرمة، ولا يجوز استعمال الماء الذي فيها لرفع الحدث، ولكنه يجوز أن يرفع أو يغسل أو تغسل به النجاسة. أيضا النوع الثالث الذي لم يذكره المؤلف نذكره باختصار، نوع طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، نوع طهور قليل خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هذا الماء لا يرفع حدث الرجل فقط، لا يرفع حدث الرجل البالغ، لا يرفع حدث الرجل البالغ، ولكنه يرفع حدث المرأة والطفل، ويجوز استعماله في كل شيء إلا الرجل لا يرفع حدثه. النوع الرابع وهو المباح الذي يباح استعماله ولا يكره، وهو الأصل في الماء الطهور كمياه البحار والآبار والعيون. هذه أربعة أنواع للماء الطهور: المكروه والمحرم، والطهور القليل الذي خلت به المرأة، والنوع الرابع هو المباح. قال: النوع الثاني طاهر، طاهر، والمراد به هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والحقيقة أن المذهب ليس هناك ضابط لهذا الماء الطهور، لا يوجد ضابط وحد وتعريف للماء الطهور، وإنما هم يذكرون صورا يعتبرونها من المياه الطاهرة. وهذه المياه الطاهرة في المذهب حكمها أنها قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني لا يرفع الحدث، لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا يجوز استعماله في إزالة الخبث، يعني لا يعمل هذا الماء، لا يعمل، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وله أمثلة كثيرة وصور كثيرة، ذكر منها المؤلف صورتين. الصورة الأولى قال: وهو المتغير بممازج طاهر، وهو المتغير بممازج طاهر. إذا تغير الماء الطهور بممازج يعني مخالط طاهر كالزعفران مثلا واللبن وغيرهما من الطاهرات، فإنه يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية. لكن يستثنى من ذلك لو خالط الطهور التراب، إذا خالط التراب الطهور الماء الطهور فإنه لا يسلبه الطهورية، لأنه أحد الطهورين ما لم يصر الماء طينا فلا تصح الطهارة به، فلا تصح الطهارة به. إذن قوله وهو متغير بممازج طاهر هذا يستثنى منه أنه إذا اختلط وامتزج بالتراب ولو وضع قصدا فلا يسلبه الطهورية، لأنه أحد الطهورين، لأنه أحد الطهورين، لكن ما لم يصر طينا، فإذا صار طينا فلا تصح الطهارة به. أيضا الصورة الثانية من الطاهر قال: ومنه يسير. ما المراد باليسير هنا؟ الماء القليل الذي أقل من قلتين. يسير مستعمل في رفع حدث، الماء المستعمل في رفع حدث، متى يكون الماء مستعمل في رفع حدث؟ نعم؟ لا، متى يحكم عليه أنه مستعمل في رفع حدث؟ نعم؟ أحسنت. لا يكون مستعملا إلا بانفصاله، لا يكون مستعملا إلا بانفصاله، أما ما دام على العضو فلا يكون طاهرا، وإنما هو طهور يعمل، هو الآن يعمل ويرفع الحدث، لكن إذا انفصل أصبح مستعملا في رفع حدث كالماء المتقاطر من المتوضئ. إذن هذه صورة ثانية من صور الطاهر. أيضا من صور الطاهر التي لم يذكر المؤلف، لو غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء كلها فإنه يسب الماء إيش؟ الطهورية، يتحول هذا الماء القليل من ماء طهور إلى ماء طاهر، وله كما ذكرنا صور لا نريد أن نتوسع فيها. النوع الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، والنجس في اللغة هو المستقذر، وضد الطاهر يحرم حكم استعمال هذا مطلقا، يعني في العبادات وغيرها، في الأكل والشرب والعبادات وغيرها. وذكرنا أنه يستثنى منه حالة الضرورة، إذا اضطر الإنسان إلى هذا الماء النجس كدفع لقمة غص بها ولا يوجد عنده شيء فإنه يجوز تناول هذا النجس. ثم قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. النجس لا يخلو حاله، إما أن يكون قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، وإما أن يكون كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير. الكثير كما ذكرنا قلتان فصاعدا. يقول: وهو ما تغير بنجاسة، كل ما تغير، كل ما طهور تغير بنجاسة ولو كان هذا التغير تغير يسير، سواء كان في طعمه أو لونه أو رائحته أو في كل الصفات، ولو كان تغيرا يسيرا فإنه يسلبه الطهورية في غير محل التطهير. أما في محل التطهير فلا يسلبه الطهورية، يعني إذا كان هنا يعني في هذه البقعة متنجسة وأتينا بماء قليل لكي ننظف هذه البقعة، نغسلها. النجاسات في المذهب كم تغسل مرة؟ سبع غسلات. فإذا أردنا أن ننظف ونطهر هذه البقعة المتنجسة، أثناء ما نغسل هذه النجاسة فإن الماء وهو موجود مع النجاسة ينظفها، فإنه طهور، لا يحكم بنجاسته إلا إذا انفصل عنها. أما في محل التطهير فهو طهور، هذا مراد بقوله في غير محل تطهير. أما في محل التطهير، الماء الطهور في محل التطهير وإن كانت نجاسة موجودة فإنه طهور، يعمل لكي تطهر إيش؟ لكي تخرج هذه النجاسة. في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره، يعني في غير محل التطهير، وهو يسير، يعني وهو إيش؟ وهو قليل، أحسن، دون القلة. متى ما لاقى النجاسة فإنه ينجس مجرد ملاقاة إذا كان يسيرا وقليلا. ثم قال: والجاري كالراكد. حكم الماء الجاري حكمه كحكم الراكد، إن كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرا فإنه ينجس مجرد ملاقاة. يعني لو كان عندنا ماء جاري يسير، جدول يسير ويدور على محل معين مثلا، ننظر إلى حجم هذا الماء، إن كان هذا الجاري كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرا في جملته فينجس مجرد ملاقات النجاسة حتى لو لم يتغير. والكثير قال: قلتان فصاعدا. والكثير قلتان وهما 100 رطل، 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشق. هذه ذكرنا أن التقدير بالأرطال الدمشقية ليست يعني من عادة الحنابل، الحنابل يقدرون بالأرطال العراقية لأنها هي التي قدر بها الإمام أحمد، وهي في المذهب كما في الإقناع والمنتهى، وذكروا أيضا غيرها، لكنها في المذهب عندنا 500 رطل عراقي، 500 رطل عراقي. والآن نريد أن نحول هذه الأرطال. الرطل العراقي أو الرطل العراقي بفتح الراء أو كسرها، الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا. اكتب عندك 90، يعني 90 عدد، ويعني إذا كان أحد عنده آلة حاسبة يجهزها، يعني 90 مثقالا. والمثقال يساوي كم؟ 4 غرام وربع، يعني 4 فاصلة كم يا عمر؟ 25. 4.25 المثقال يساوي 4 غرام وربع. الآن نضرب 90 في 4 غرام وربع، كم الناتج؟ أحسن، 382.5، يعني 0.5 غرام. 382.5 غرام. نعم. الآن ماذا نفعل؟ نريد أن نحول هذه الأرطال 500 رطل إلى غرامات ثم إلى كيلوات، والكيلو يعني قريب من اللتر، الكيلو الواحد يقابل اللتر من الماء مثلا. فماذا نفعل الآن؟ 382 غرام ونصف، ماذا نفعل به؟ أحسنت، نضربه في 500، كم الناتج؟ ناتج طويل جدا طبعا. ماذا نفعل به؟ نقسمه، أحسنت، نقسمه على 1000، نقسمه على 1000 لأن الكيلو 1000 غرام. نحول الآن الغرامات إلى كيلوات، نحول الغرامات إلى كيلوات، نقسم الناتج على 1000، كم يخرج الناتج عندكم؟ أحسن ما شاء الله، 191 فاصل كم؟ 25. أحسن، 191 كيلو غرام فاصل 25، يعني ربع، يعني تقريبا 200 لتر، تقريبا 200 لتر، لأن اللتر يقابل الكيلو ولا لا يا عمر؟ اللتر يقابل الكيلو ولا يزيد أو ينقص؟ الكيلو أكثر؟ طيب، يعني إذا ننقص أقل من 191. طيب، إذا هذه الطريقة في تحويل هذه الأرطال. طبعا هذا ينفعك كما قال العلماء، ينفعك هنا وفي الغسل وفي الإطعام أيضا وفي زكاة الفطر، في مواضع كثيرة جدا ينفعك هذا الحساب. واليسير ما دونهما، اليسير ما دون القلتين. نعم، فصل. صلى الله عليه. فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. نعم، كل إناء، الآنية أو الإناء هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء. ويقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ هو تحصيل الآنية، هو تحصيل الآنية، ويشمل ذلك أن يصنع من أي مادة كانت شيئا على هيئة الآنية، وكذلك يشمل تحصيل الآنية بنحو شراء أو اتهاب. إذن الاتخاذ هو التحصيل، أن يحصل عليها، سواء بأن يصنعها بيده أو يشتريها أو يتهبها من أحد الناس. أما الاستعمال، من مراد به؟ مراد به التلبس بالانتفاع بهذا الإناء، يعني تنتفع به، فإن كان إناء تأكل منه، وإن كان ملعقة تأكل بها، وهكذا. هذا فرق بين الاتخاذ والاستعمال. نعم، يدخل في الاقتناء، اتخاذ يدخل في الاقتناء. يباح اتخاذه واستعماله ولو كان هذا الإناء ثمينا، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، لحديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهما في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أو مضببا بأحدهما، أو مضببا بأحدهما، كما ذكرنا الضبة هي أن هي ما يجمع به بين طرفي المنكسر، ما يجمع به بين طرفي المنكسر. فيحرم الإناء الذي مصنوع من الذهب والفضة، وكذلك يحرم لو كان مصنوعا من غيره الذهب والفضة وفيه ضبة من الذهب والفضة، أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة. الضبة اليسيرة تباح بشروط، أو الضبة التي تكون في الإناء تباح بثلاثة شروط ذكرها المؤلف: أن تكون يسيرة، والمراد باليسير هنا في العرف أن تكون يسيرة عرفا. الشرط الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب، لا يجوز أن تكون من ذهب. والشرط الثالث أن تكون لحاجة، والمراد بالحاجة هنا هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو وجد غيرها، ولو وجد غير هذه الضبة فإنه يجوز استخدام هذه الضبة. يعني لو وجد ضبة من نحاس أو من حديد وضبة من فضة يجوز استخدام هذه الضبة من فضة، لكن الشرط ألا يجعلها يتزين بها، ألا يجعلها في الإناء لكي يتزين بها في الإناء، أن يتعلق بها غرض غير الزينة. لكن كما ذكر الحنابلة تكره مباشرتها لغير حاجة. ثم قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبائحهم، ولو كانوا من غير اليهود والنصارى، وما لم تعلم نجاسته من آية كفار وثيابهم طاهر فإنها طاهرة، يعني يباح استعمال أواني الكفار ولو كان هؤلاء الكفار من غير أهل الكتاب، وكذلك يباح استعمال ثيابهم، قالوا ولو وليت عوراتهم، ولو وليت عوراتهم فإنه يباح استعمالها ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمنا نجاستها فإنه يحرم استعمالها حتى تزال منها النجاسة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة، يقول البعلي في المطلع، الميتة هي التي لم تلحقها ذكاء، هي التي لم تلحقها ذكاة، والمراد بالميتة هنا التي تنجس بموتها. لا يطهر جلد ميتة تنجس بموتها بدباغ. ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت على المذهب؟ ما هي الحيوانات؟ نعم، هذه تنجس بالموت، كل الحيوانات كلها تنجس بالموت، حتى يعني قبل الموت هي طاهرة، يعني كلها الحيوانات، هذا مقتضى كلامك، يعني أنها قبل لا تموت مثل الأسد مثلا طاهر، فإذا مات نجس بموته. ها؟ ها. ما المراد ما هي الحيوانات الطاهرة في المذهب؟ هذه أيضا قاعدة عندنا في المذهب مهمة جدا، يعني الحيوانات الطاهرة في المذهب. ها يا شيخ، طيب ما لنفس له سائل، هذه حشرات يعني، هذه طاهرة، لكن الحيوانات الطاهرة في المذهب ما هي؟ هاي مشاية. نعم، لا يا شيخ، ها أحسنت، ما يباح أكله الحيوانات مأكولة اللحم كلها، الإبل والبقر والغنم، طيب وبعد؟ أحسنت، والحيوانات غير مأكولة وهو من الهرة ومثلها وما دونها في الخلقة، الهرة ومثلها وما دونها خلقة، هذه هي الحيوانات الطاهرة، أما ما عداها الأسد والنمر كلها هذه نجسة، كلها نجسة. والبغل نجس ولا طاهر؟ ها؟ نجس، مذهب عندنا أنه نجس، طيب لا يؤكل، أحسنت، فهو نجس. إذا الحيوانات الطاهرة، هذا ضابط مهم جدا في الحيوانات الطاهرة في المذهب، هي المأكولة والهرة وما دونها ومثلها وما دونها خلقة، يعني للأسف ليس، يعني الفأر طاهر في المذهب، الفأر طاهر لأنه دون الهرة. أما الحشرات ستأتي، الحشرات أحيانا تكون طاهرة أحيانا تكون نجسة، فإن تولدت من النجاسات فهي نجسة، وإن تولدت من طاهرات فهي طاهرة، وستأتينا. إذن هنا: ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها، هي الحيوانات الطاهرة، هي الحيوانات الطاهرة هي التي تنجس بالموت، هذا مراد بها، بدباغ وكل أجزائها، يعني كل أجزاء الميتة نجسة كالقرن والظفر، إلا شعرا ونحوه، الشعر الذي في الميتة ونحوه كالريش والصوف فإنه يعتبر طاهر، فإنه طاهر. يقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهذا يشمل حالتي الحياة والموت، يشمل حالتي الحياة والموت. قال: والمنفصل من حي كميتتي، وهذا تكلمنا فيه في الدرس السابق، وذكرنا أن هذه مسألة يستثنى منها خمس صور نذكرها بسرعة. أولا المسك الذي يخرج منين المسك؟ من الغزال وفأرته، يعني الوعاء الذي يكون فيه المسك. هذا إذا انفصل من الغزال فإنه طاهر، والغزال لم يموت الآن. هم عندنا المذهب منفصل من حي كميتته، فإن كانت ميتته نجسة فالمنفصل هذا نجس، وإن كانت ميتته طاهرة فالمنفصل طاهر. المسك وفأرته يعني الوعاء الذي فيه المسك هذا طاهر. الثاني الولد، الولد إذا انفصل من البهيمة فإنه طاهر. كذلك الطريدة، الطريدة يعني وهو الحيوان الناد الذي يهرب ثم يرمى شيئا، يعني يرمى بالسكين أو بالرمح أو بالسيف فيسقط شيئا فشيئا، هذه الأشياء التي تسقط منه حكمها إيش؟ طاهرة، حكمها طاهر بشرط أن يموت عاد فيما بعد، بشرط أن يموت. الأمر الرابع البيضة التي صلب قشرها، البيضة التي صلب قشرها. والأمر الخامس أو المستثنى الخامس الصوف ونحوه. فصل. أحسن لك. فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريحة والطاهرة وغير الملوث. وسنة عند دخول خلاء القول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل الدنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر. الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتها، والمراد به إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، وهذا هو الاستنجاء، وإن كان استجمارا فيكون بحجر مباح منق كما سيأتي. إذن إما أن يكون الاستنجاء بالماء أو يكون استجمارا، وكلاهما إزالة ما خرج من السبيلين. قال والاستنجاء واجب من كل خارج، من كل خارج. هل الاستنجاء واجب على كل حال؟ كل من دخل الخلاء يجب عليه أن يستنجي، أو هو مقيد بحال دون حال؟ هل الاستنجاء واجب؟ يعني إنسان دخل الخلاء ثم قضى حاجته ويريد أن يستنجي، هل يجب عليه أن يستنجي ويأثم إذا لم يستنجي ويخرج من الخلاء بدون استنجاء، أو لا يجب عليه ولا يأثم؟ هو خرج منه شيء الآن وقضى حاجته، لكن هل يجب عليه أن يستنجي؟ نعم، المذهب ولا اللي يظهر لك أنت؟ مذهب كيف يعني تعرف مذهب؟ طيب ها، طبعا المذهب عندنا أن الاستنجاء ليس واجبا على كل حال، وإنما هو واجب إذا أراد الصلاة ونحوها فقط. إذا أراد الصلاة ونحوها وجب الاستنجاء، وإلا فلا يجب، خلافا للشافعية، خلافا للشافعية. لا، ليس على الفور، ليس على الفور. فإذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يستنجي، وهذا ذكره الشيخ منصور في الروض المربع. قال واجب من كل خارج، كل خارج يخرج من السبيلين فإنه يجب له الاستنجاء، ويستثنى منه ثلاثة صور ذكرها المؤلف. قال إلا الريح، الريح لا يجب لها الاستنجاء، وإلا الطاهر المني مثلا هو شيء طاهر لا يجب له الاستنجاء. وكذلك الأمر الثالث غير الملوث، غير الملوث كالبعر والحصى الجاف، فإن هذه هذا الشيء لا يجب له الاستنجاء. لكن ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ ينقض، كل ما خرج من السبيل فإنه ينقض. قال سيذكر بعض السنن التي تستحب لداخل الخلاء وسنذكرها بشكل سريع يعني. وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بإسكان الباء أو تحريكها، من الخبث والخبائث. قوله عند، ما المراد بعند هنا؟ هل يقولها عند أو أثناء الدخول أو قبل الدخول أو بعد دخول الخلاء؟ ما المراد بعند هنا؟ لأن حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا رواه الجماعة. فما المراد بعند هنا؟ هل يقولها أثناء الدخول أو قبل الدخول أو بعد دخول الخلاء؟ نعم، قبل الدخول، أحسنت. الصحيح أن المراد بذلك، أحسنت، قبل الدخول، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال وجاء صريحا في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا أراد، يقول إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخلاء كما ذكرنا هو مكان قضاء الحاجة، وإذا خرج منه قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويسن أيضا تغطية رأس، تغطية رأس، وهذا صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ويسن أيضا الانتعال، يسن لدخول أو إذا دخل الإنسان الخلاء يسن له ألا يدخل حافيا، بل يسن أن ينتعل، وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني في حالة الدخول يدخل برجله اليسرى. والذي يريد قضاء حاجته في غير بنيان كالصحراء فإنه يقدم رجله اليسرى إلى موضع جلوسه، إلى موضع جلوسه، المكان الذي سيجلس فيه ليقضي فيه حاجته يقدم إليه رجله اليسرى. قال واعتماده عليها، واعتماده عليها يعني يعتمد على رجله اليسرى، يعني يميل على جهته اليسرى، وهذا ثبت طبيا أنه مفيد، أن الإنسان إذا مال إلى الجهة اليسرى فإن هذا يسهل خروج الغائط، وإن كان الحديث فيه ما فيه. وقال اليمنى خروجا، إذا أراد أن يخرج يسن أن يقدم رجله اليمنى في حالة الخروج، عكس مسجد ونعل، يعني إذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يسن له أن يدخل بالرجل اليمنى، وكذلك لبس النعل يسن أن يلبس يلبس اليمنى أولا ونحوهما. قال كدخول مثلا البيت، دخول مقر العمل، لبس القميص، كلها يسن أن تكون باليسرى. قال وبعد في فضاء، إذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء وهو المكان الواسع كالصحراء قال يسن أن يبعد فيه، وذكرنا أن هذا مطلق مقيد بإيش؟ حتى لا يرى، حتى لا يرى جسده، حتى لا يرى جسده، يبتعد في الفضاء إلى مكان لا يراه فيه الناس، لا يراه فيه الناس. وطلب مكان رخو لبول، يسن أن يتحرى مكان رخو، والمراد بالرخو هنا هو المكان اللين الهش لكي يأمن رشاش البول، لئلا يعود عليه رشاش البول. قال ومسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله، يسن أن يمسح الذكر بيده اليسرى بعد أن ينقطع البول، إذا انقطع البول يسن أن يمسحه بيده اليسرى من أصله. والمراد من أصله هنا ليس على ظاهرها كما يفهمه الكثير، المراد بالأصل هنا من حلقة الدبر، يبدأ من حلقة الدبر، يبدأ من حلقة الدبر، فيضع إصبع يده اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه إلى رأسه ثلاثا، يفعل هذا ثلاثا، يفعل هذا ثلاثا. وأيضا يقول سنة أن نتره ثلاثا، يسن أن نتر نتر الذكر بعد أن يمسح ذكره بيده اليسرى، يسن نتره ثلاثا. والمراد بالنتر هنا دفعه من الباطن، دفعه من الباطن، يعني أن يشد عضلة الذكر حتى يخرج ويدفع ما كان موجودا في الذكر من البول. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. يكره دخول الخلاء بما فيه بأشياء فيها ذكر الله تعالى إلا لحاجة. كذلك يستثنى الدراهم والدنانير ومثلها، مثلها الآن الأوراق النقدية، إذا كان فيها اسم الله عز وجل لا يكره دخول الخلاء بها، لا يكره دخول الخلاء بها. لماذا؟ للحاجة. قال: وكلام فيه. يكره أيضا الكلام في الخلاء، سواء كان الكلام مباحا أو مستحبا بلا حاجة، إلا إذا احتاج فإنه يباح له بلا كراهة، يباح له بلا كراهة. لكن لو عطس في الخلاء فإنهم يقولون ماذا يفعل؟ فإنه يحمد في قلبه، يحمد في قلبه. وأيضا الأذان، لو أذن المؤذن وهو في الخلاء فإنهم يقولون يستحب له أن يردد معه بقلبه، فإذا خرج قضاه، فإذا خرج من الخلاء قضاه. قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. يكره أيضا رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، يعني يرفعه شيئا فشيئا. قال: وبول في شق ونحوه. الشقوق يكره البول فيها لأنها قد يخرج منها ما يضره من دواب الأرض. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. مس الفرج سواء كان قبلا ودبرا يكره بلا حاجة. كذلك الاستنجاء باليد اليمنى مكروه بلا حاجة. واستقبال النيرين، أي يكره استقبال الشمس والقمر، يقولون لما فيهما من نور الله تعالى. قال: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، لحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والمذهب عندنا يكفي أنه ينحرف انحرافا ولو يسيرا، ويكفي الحائل، قالوا: ولو بإرخاء ذيله، ولو أرخى ذيله في الصحراء مثلا أراد أن يستقبل القبلة أو يستدبرها فإنه يكفي إرخاء ذيله. أما في البنيان فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها. ولبث فوق الحاجة، يحرم أن يلبث في الخلاء فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه. يحرم البول وكذلك التغوط من باب أولى في طريق مسلوك، يعني يسلكه الناس، ونحوه، نحو الطريق المسلوك كظل نافع ومتشمس زمن الشتاء. قال: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. أيضا يحرم قضاء الحاجة تحت هذه الشجرة التي فيها ثمر مقصود، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. إذن عندنا ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يستجمر يخفف النجاسة ثم يستنجي، ثم تأتي بعدها المرتبة الثانية يقتصر على الماء، ثم الثالثة وهي الاستجمار. لكن بالنسبة للاستنجاء عندنا في المذهب يشترط السبع غسلات، أي السبع غسلات لكل يعني فرج، للقبل والدبر. المذهب عندنا السبع غسلات مضطردة، فيشترط لصحة الاستنجاء بالماء أن يكون بسبع غسلات منقية، بسبع غسلات منقية، ويجب أن يكون أيضا الماء طهورا، يجب أن يكون الماء طهورا لكل فرج، يعني القبل سبع والدبر سبع غسلات. قال: ولا يصح استجمار لإبطال. سيذكر الآن شروط الاستجمار. قال: الشرط الأول لا يصح إلا بطاهر، فلا يصح بنجس. الشرط الثاني أن يكون هذا المستجمر به مباحا، فلا يصح الاستجمار بالمحرم كالمغصوب والمسروق، ومثل الوضوء بالماء المغصوب كذلك لا يصح على المذهب. أيضا الوضوء من البرادات الموقوفة للشرب على المذهب لا يصح، البرادات التي موقوفة للشرب فلا يصح الوضوء منها. الشرط الثالث قال يابس، يشترط أن يكون المستجمر به يابسا فلا يجزئ الرخو والندي. الشرط الرابع أن يكون منقن، أن يكون منقن فلا يجزئ بشيء لا ينقي كالأملس من الزجاج وغيره ونحوه. الشرط الخامس ألا يكون منهيا عن الاستجمار به، ألا يكون منهيا عن الاستجمار به، وذكر بقوله وحرم بروث، ولو كان هذا الروث لحيوان مأكول يحرم الاستجمار به، وعظم ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى، ولو كان هذا العظم لحيوان مذكى. لماذا؟ لأنه كما ورد في الحديث أن الروث هو طعام، طعام من؟ دواب الجن، والعظم هو طعام الجن أنفسهم. وأيضا الطعام يحرم الاستجمار به ولو لبهيمة، ولو كان الطعام بهيمة يحرم، وذي حرمة كل ما كان محترما يحرم الاستجمار به ككتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها ونحوها، ومتصل بحيوان، ومتصل بحيوان. هناك مسألة مهمة ننبه عليها، وهي لو استجمر بما نهي عنه، لو استجمر بما نهي عنه، يعني لو استجمر بنجس مثلا، أو استجمر بروث، أو استجمر بعظم، فإن المذهب عندنا أنه لا يجزئ كما ذكرنا، أنه لا يجزئ، يعني كأنه لم يستجمر، يعني لو صلى فإن صلاته باطلة، فإنه لا يجزئ، ويتعين بعدها الماء. إذا استجمر بما نهي عنه فإن المتعين بعد ذلك الماء، لا يجوز أن يستجمر بعده، لا يجوز أن يستجمر بعده، إلا إذا استجمر بغير منقٍ فإنه يجزئ أن يستجمر بعده بمنقي، إذا استجمر بغير منقي فإنه يجزئ أن يستجمر بعده بمنقي. إذن هذه قاعدة مهمة عندنا في المذهب، وهي إذا استجمر بما نهي عنه لو خالف هذه الشروط ما الحكم؟ نقول أنه يتعين الماء ولا يجزئ الاستجمار، إلا إذا استجمر بغير منقي فإنه يجزئ كل منقي. قال وشرط له أيضا الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة، موضع العادة، فإذا تعدى موضع العادة حينئذ يتعين ماذا؟ يتعين الماء فقط للمتعدي، يتعين الماء للمتعدي وليس للذي على القبل أو الدبر. فإذا انتشر الخارج على شيء من الصفحة أو امتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فإنه حينئذ يتعين استخدام الماء للمتعدي فقط، أما القبل والدبر فيجوز فيه الاستجمار. قال وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات، أيضا هذا الشرط السابع. الشرط السادس اشترط ألا يتعدى خارج موضع العادة، والشرط السابع أن يكون بثلاث مسحات حتى لو كان بحجر له ثلاثة أطراف، له ثلاثة أطراف. نعم أحسنت، إيه نعم، لكل فرج ثلاث مسحات، بخلاف الاستنجاء بالماء لكل فرج سبع غسلات، فهم يشددون في الماء ويسهلون في الاستجمار. الشرط الثلاث مسحات يشترط أيضا الشرط الثامن أن تكون هذه مسحات منقية، أن تكون منقية، وضابط الإنقاء كما ذكرنا بالحجر هو أن يبقى بعد ذلك أثر لا يزيله إلا الماء. وبالماء ما هو ضابط الإنقاء بالماء؟ عود خشونة المحل كما كان، عود خشونة المحل كما كان، هذا ضابط الإنقاء. قال فأكثر، يعني إذا لم ينقى بثلاث فإنه يجب عليه أن يزيد أكثر من الثلاث، ويستحب قطعه على وتر، يستحب قطعه على وتر. فصل: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن فيه، وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب، وتقليم ظفر ونتف إبط، وكره قزع ونتف شيب، وثقب أذن صبي. ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. قال رحمه الله: سيذكر في هذا الفصل بعض سنن الفطرة. قال: فصل: يسن السواك، والسواك هو اسم للعود الذي يتسوك به. يسن السواك بالعود، المذهب أنه يسن أن يستاك بعود، فلا يصيب السنة من استاك بغير العود كأصابعه مثلا أو خرقة أو منديل، فإنه لا يصيب السنة، لا بد من استعمال العود. والسواك يكون في ثلاثة أمور عندنا في المذهب: السواك يكون على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان، وبالنسبة للأسنان يكون التسوك فيها بالعرض خلافا لقول أهل الطب الآن يقولون بالطول. المذهب عندنا يسن أن يستاك بالعرض مبتديا بجانب فمه الأيمن كما سيذكره المؤلف، وأما اللسان فيسن أن يستاك فيه بالطول. والمذهب عندنا أيضا أن السواك يمسك باليد اليسرى، يسن أن يكون باليد اليسرى. قال: كل وقت يسن السواك، ليس له وقت محدود، إلا الصائم بعد الزوال فيكره، لحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك، وقبل الزوال يقولون يسن السواك بيابس للصائم، قبل الزوال يسن السواك بيابس ويباح برطب، قال: ويتأكد الأحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك. قال: ويتأكد عند صلاة. التأكد كما قال الشيخ عثمان النجدي هو أن تزداد فضيلته وطلبه، في أحوال: عند صلاة، يعني عند الذهاب أو عند الدخول في الصلاة ونحوها كالوضوء وقراءة القرآن. قال: وتغير فم، يعني تغير رائحة الفم ونحوه كالانتباه من النوم. قال: ومسن بداءة بالجانب الأيمن. والبداءة كما قال في المطلع هو البداءة في الشيء تقديمه على غيره، يسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه بيساره. قال: وفي طهر في كل في طهره كله يسن أن يقدم اليمين على اليسار في اليدين، غسل اليدين، غسل الرجلين، حتى في مسح الأذنين أيضا، مع الرأس يقدم اليمنى على اليسرى كما في الإقناع. قال: وفي شأنه كله، في كل أحواله حتى في حياته كلها يقدم في الأخذ والإعطاء والرد وكل شيء والسلام وكل شيء يقدم الجهة اليمنى. قال: والدهان غبا، يسن أيضا أن يدهن المسلم في بدنه وشعره غبا، يعني يفعله يوما ويتركه يوما. قال: واكتحال، يسن الاكتحال كل ليلة عندنا في كل عين ثلاثا قبل النوم، ونظر في مرآة، يسن النظر في المرآة وأن يقول الذكر المشهور وهو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. سن أيضا التطيب، والتطيب كما يقول الحنابلة يستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كالبخور والعود والعنبر. والمرأة يستحب لها ذلك أيضا في بيتها. أما في خارج بيتها فالطيب بالنسبة لها يستحب أن يكون بما خفي ريحه وظهر لونه بعكس الرجل. وتطيب واستحداد والمراد به حلق العانة، وحف شارب والمراد به المبالغة في قصه. المذهب عندنا يسن حف الشارب أو قصه، والحف أولى عندهم من القص. والحف هو أن يأتي على جميع الشارب، على جميع الشارب، وأما القص فالمراد به أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، لكن الحف أن يأتي عليه كله أولى من القص. قال: وتقليم ظفر يستحب ويسن تقليم الأظفار، ونتف إبط، ويكون كل ذلك، يكون ذلك الاستحداد وحف الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط يستحب أن يكون كل يوم جمعة قبل الصلاة، كل يوم جمعة قبل الصلاة كما في الإقناع، ويكره تركها فوق 40 يوما، لقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40، رواه الإمام مسلم. لكن قال في الكشاف: فأما الشارب ففي كل جمعة، لأنه يصير وحشا، يعني الشارب لا يتركه 40 يوما، وإنما يأخذ منه كل جمعة. ونتف إبط قال: وكره قزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وليس تقصير بعضه، وإنما حلق بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير إذا كان فيه يعني تشبه بالكفار فهذا فيه يعني حكم آخر. ما حكم التشبه بالكفار؟ محرم، تشبه بالكفار محرم، ولكن المذهب أن التشبه بالكفار مكروه وليس محرما، ليس محرما، لكن المفتى به طبعا أن التشبه بالكفار محرم، والمذهب كما ذكرنا يكره التشبه بالكفار. قال: وكره قزع ونتف شيب، يكره أيضا نتف الشيب، يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام، رواه النسائي. كذلك يكره تغيير الشيب بسواد، يكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما الحرب فيجوز. يعني الصبغ بالسواد في المذهب عندنا مكروه. وثقب أذن صبي، يعني يكره ثقب أذن الصبي لأنه لا حاجة له، أما جارية فلا يكره لحاجتها للتزين. قال: ويجب ختان ذكر، ويجب ختان ذكر بأخذ جلدة الحشفة، بأخذ جلدة الحشفة، وكذلك أنثى، ويكون ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، دليل على أن النساء كنا يختتن. طيب الآن الوقت الحالي هل النساء يختنون أو لا يختنون؟ لا نعرف أحدا يختن النساء الآن، إلا الأخ محمد يقول أنه في اليمن يذهبون إلى اليمن يعني لكي يختنون يعني البنات. والمذهب طبعا عندنا أنه واجب، ويعني لا يوجد أحد الآن يختن البنات. قال: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ، يعني وقته وقت الوجوب فيه بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله مع أمن الضرر. أما إذا وجد ضرر ولو كان بعد البلوغ فإنه لا يختن، ويسن قبله يعني قبل البلوغ. لكن زمن الصغر عندنا في المذهب أفضل، زمن الصغر أفضل إلى التمييز لأنه أسرع في البر، أسرع في البر. قال ويكره سابع ولادته، يكره الختان سابع ولادته، يقولون لي ما فيه من التشبه باليهود، ومنها إليه، يعني من الولادة إلى السابع فإنه مكروه. لكن قال في الفروع ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال ولم يذكر كراهته الأكثر، ولم يذكر كراهته الأكثر. نعم. فصل. أحسن الله إليك. فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة، والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطء، ومسلمة ممتنعة، والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد، والله أعلم. قال فصل: فروض الوضوء ستة. قال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. والوجه عندنا في المذهب حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن، هذا بالنسبة للعرض، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، مع مضمضة. والمراد بالمضمضة هو وضع الماء في الفم مع تحريكه، وضع الماء في الفم مع تحريكه. واستنشاق المراد به إدخال الماء في الأنف، إدخال الماء في الأنف. وغسل اليدين، غسل اليدين مع المرفقين على المذهب. والثالث قال والرجلين أيضا مع الكعبين، وهما عظمان ناتئان في كل قدم. الرابع مسح جميع الرأس مع الأذنين، مسح جميع الرأس مع الأذنين، وكما قلنا يقدم اليمنى ثم اليسرى. الخامس ترتيب، الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله عز وجل، فإن اختل الترتيب لا يصح الوضوء. السادس هي الموالاة، والموالاة عندنا هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فالموالاة شرط في الوضوء، شرط في الوضوء. والذي يسقط في الحدث الأكبر الترتيب والموالاة، تبقى أربعة أشياء. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية، النية شرط لكل طهارة شرعية. النية لها صيغ، يعني ما هي الأشياء التي إذا نواها فإنه يرتفع حدثه؟ عندنا المذهب ثلاث صيغ للنية، يعني ما هي الأشياء التي إذا نواها يرتفع الحدث عنده. أولا الصيغة الأولى أن ينوي رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه. النية أو الصيغة الثانية أن ينوي فعل عبادة تشترط لها الطهارة، يعني ينوي بهذا الوضوء أنه يصلي صلاة الظهر وحدثه حينئذ يرتفع. الصيغة الثالثة أن ينوي فعلا تستحب له الطهارة، كان ينوي قراءة القرآن فيرتفع حدثه، هل يجوز له أن يصلي به؟ يجوز، هذا ليس تيمم، هذا التيمم هو الذي لا يجوز. إذن لو نوى فعلا تسن له الطهارة كغضب مثلا أو كلام محرم أو يعني لقراءة القرآن فإنه يرتفع حدثه. ثم استثنى المؤلف أمورا لا تشترط لها النية، قال غير إزالة خبث، يعني إزالة النجاسة لا يشترط لها النية لأنها من التروك، يعني لو وقع الماء على نجاسة ثم يعني أصبح يعني جاء عليه سبع غسلات فإنه يطهر. قال وغير إزالة خبث وغسل كتابية، غسل الكتابية، وهي اليهودية الزوجة اليهودية أو النصرانية، بعد انتهى حيضها أو نفاسها أو لما عندها جنابة فتغتسل، ولا تشترط حينئذ النية، ويجوز لزوجها أن يطأها. قال: ومسلمة ممتنعة أيضا، المسلمة التي انقطع حيضها أو نفاسها أو عليها جنابة وامتنعت من الغسل، فإنها تغسل قهرا لحل وطء الزوج لها، لحل وطء الزوج لها. لكن هذه المسلمة الممتنعة لو غسلت قهرا، هل تصلي أو لا تصلي؟ لا تصلي. هل يسلب غسلها الآن هذا الماء الطهورية، الماء المتقاضي مستعمل في تغسيلها، يعني أتى زوجها بها وغسلها قهرا ها لكي يطأها أو يعني، فهذا الماء المتقاطر هل يسلب الماء الطهورية؟ قليل قليل، هو قليل. نعم ها؟ نعم. إذن لا يسبط لأنه لم يرتفع حدثها أصلا، هذه لم يرتفع حدثها فلا يسلب الماء الطهورية. قال: والتسمية واجبة في خمسة مواضع. المذهب أن التسمية واجبة في خمسة مواضع. أولا الوضوء، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والغسل. الثالث التيمم. الرابع غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، يجب عليه أن يسمي، يجب عليه أن يسمي قبل أن يغسل يديه. القائم من نوم الليل خاصة يجب عليه أن يسمي قبل أن يغسل يديه. الخامس الذي لم يذكره مؤلف، غسل الميت، تغسيل الميت تجب فيه التسمية، تجب فيه التسمية. قال: وتسقط سهوا وجهلا. وتسقط التسمية إذا سهى عنها أو جهل حكمها فإنها تسقط. لكن لو توضأ ابتدأ الوضوء ثم تذكر التسمية، لم يسمي، ابتدأ الوضوء من غير تسمية ثم تذكر التسمية، فما الحكم؟ هل يبني يسمي ويبني أو يستأنف؟ نعم يسمي ويبني، ما يستأنف. يا شيخ خلاف المذهب. جميل جميل، ماذا قال لقنا؟ المهم هنا في خلاف. جميل أحسنت، هو في خلاف فعلا. هذه المسائل التي يعني نذكرها للتمثيل والتعود عليها. طبعا الإقناع قال أنه يسمي ويبني، طبعا معروف أن الإقناع يميل غالبا للتسهيل، وأما المنتهى يقول فإنه يجب عليه أن أحسنت إذا كان قريبا، يجب عليه أن يسمي ويستأنف، يسمي ويستأنف. والمذهب ما هو في هذه المسألة؟ نعم إيش قول المنتهى هو المذهب؟ ها ما رأيكم؟ نتفق جميعا، نصدر عن يعني نقول للناس أن المذهب، اتفقنا جميعا أن المذهب هو في هذه المسألة ما في المنتهى، صحيح؟ ها ما رأيكم يا مشايخ؟ ماشي، ايش رأيكم ما هو المذهب في المسألة؟ طبعا المذهب لا شك أنه ما في المنتهى، خاصة أنه وافق التنقيح. التنقيح هو آخر كتاب ألفه المرداوي، والمرداوي ذكر أنه يسمي ويستأنف ولا يبني، ولا يبني. ومع ذلك الحجاوي رحمه الله تعقب التنقيح في هذه المسألة في حواشي التنقيح، ورد عليه، ورد عليه برد قاسي يعني، لكن المذهب خلاف ما ذكره رحمه الله. قالوا: من سننه استقبال قبلة. سنن الوضوء استقبال، أن يستقبل قبلة أثناء الوضوء، وكذلك السواك، ويكون السواك في الوضوء عند المضمضة. قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم الليل. المتوضأ الذي لم يقم من نوم الليل يسن له أن يغسل يديه ثلاثا، يسن له أن يغسل يديه ثلاثا، ويجب له ثلاثا، يعني يجب للقيام من نوم الليل غسل يديه ثلاثا تعبدا، يعني لا يعقل معناه، يقول حتى لو ربط يديه فإنه يلزمه إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه، لا يعقل معناه. ويجب عليه كما ذكرنا أن ينوي ويسمي غسل يديه، لكن يسقط غسل اليدين من نوم الليل مع السهو. قال وبمضمضة، فاستنشاق يسن أن يتمضمض أو يقدم المضمضة على الاستنشاق. فالمضمضة بما تكون مضمضة، باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ المضمضة تكون باليد اليمنى، والاستنشاق ها باليد ايش؟ ايش؟ احسنت احسنت، الاستنشاق يكون باليمنى والاستنثار يكون باليسرى. يسن البداء بمضمضة واستنشاق قبل غسل الوجه، لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس. قالوا مبالغة فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة هو أن يدير الماء في كل فمه، أن يدير الماء في كل فمه. وأما المبالغة في الاستنشاق فهو أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف. أيضا من السنن المبالغة في غسل الأعضاء غير مضمضة واستنشاق، من السنن المبالغة في غسل الأعضاء غير المضمضة واستنشاق، وذلك يكون بدلك المواضع التي يتباعد عنها الماء. قال وتخليل شعر كثيف، يسن أيضا تخليل الشعر الكثيف. بالنسبة لشعر اللحية، اللحية هل يجب غسلها أو لا يجب غسلها في الوضوء؟ إذا كانت كثيفة يجب غسل إيش؟ الظاهر منها، يجب غسل وليس مس، غسل الظاهر منها. وإن كانت خفيفة، ما هو ضابط الخفيف؟ الشعر الخفيف أحسن، هو الذي يصف البشرة، هو الذي يصف البشرة، هذا يجب غسلها. تخليل شعر كثيف سواء كانت لحية أو شارب أو حاجبان، كل هذه من السنن أن يخلل هذه الأمور. وغسلة أو غسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، وهذه من السنة. وسنة بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد الدعاء المشهور في قولي أو في حديث عمر رضي الله عنه. أحسن عليك. فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. قال رحمه الله فصل. يجوز، طبعا ذكر في هذا الفصل أربعة أمور يجوز المسح عليها. الأمر الأول قال يجوز المسح على خف ونحوه. الخف معروف هو ما يلبس على القدم ومصنوع من الجلد، ونحوه كالجوربين. وحكم المسح عندنا أنه رخصة، وهو أفضل من الغسل، لكن لا يستحب أن يلبس ليمسح، لا يستحب أن يلبس ليمسح. الأمر الثاني الذي يجوز وله شروط، طبعا شروط مسح عليه سيذكرها المؤلف أخرها. الشيء الثاني الذي يجوز مسح عليه عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. عمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، يعني يشترط لكي يجوز المسح على العمامة أن تكون لذكر، فلا يجوز أن تكون لأنثى، ولا يجوز للمرأة إذا لبست عمامة أن تمسح عليها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون محنكة، وهي التي يدير بعضها تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة، والذؤابة هو طرف العمامة المرخى إما أن يرخي طرف العمامة أو يحنك نفسه بهذا الطرف، إما أن يرخيه على ظهره أو يحنك نفسه أو يعني يجعله تحت حنكه، وحينئذ يجوز المسح على العمامة. الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف وهو في منتهى الإرادات، أن يستر أن تستر العمامة غير ما العادة كشفه، أن تستر العمامة غير ما العادة كشفه. أما ما العادة كشفه كالأذنين وما يوازي الأذنين من الشعر فهذا لا يجب ستره، هذا الشرط الثالث. قال الشيء الثالث الذي يجوز المسح عليه وخمر نساء مدارة، الخمر هو ما تلبسه المرأة وتغطي به رأسها، لكن يشترط للمسح عليه قال مدارة تحت حلوقهن، مدارة تحت حلق، لا بد أن يعني تديره تحت حلقها حتى يصح المسح عليه. وعلى جبيرة، هذا الأمر الرابع، الجبيرة يجوز المسح عليها وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر، أخشاب ونحوها تربط على الكسر. قال لم تتجاوز قدر الحاجة، لم تتجاوز قدر الحاجة، هذه جبيرة يشترط لكي يجوز المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزته سيذكره أو سيذكر حكمه المؤلف. قال إلى حلها، يعني ليس لها وقت محدد كالخف والعمامة والخمر. قال إلى حلها وإن جاوزته، يعني جاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، لأن من شروط المسح على الجبيرة أن تلبس على طهارة، فإن لبسها على غير طهارة يلزمه أن ينزعها. كذلك لو لبس جبيرة تجاوزت قدر الحاجة يجب عليه أن ينزعها ويضع جبيرة لا تجاوز قدر الحاجة. قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم، إذا خاف الضرر بنزعها فإنه يتيمم مع مسح موضوعة على طهارة، أما التي لم توضع على طهارة فإنه يتيمم عنها، متى يتيمم عنها؟ متى يتيمم، قبل الوضوء أو بعد الوضوء؟ نعم أحسنت، عند غسله لو كان صحيحا يتيمم، وسيذكره المؤلف أيضا، عند غسله لو كان صحيح، يجب الترتيب يعني، لا لو كان ذلك في الحدث الأصغر، تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، أما التي لم تضع على طهارة فإنه يتيمم عنها. قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره، عاصم بسفره مراد به هو الذي أنشأ سفرا للمعصية، كان ينشئ سفرا يريد مثلا أن يسكر أو يزني، هذا عاصم بسفره، أما العاصي في سفره فهذا يكون مثل غيره. ويمسح مقيم وعاصم بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، المسح عندنا في المذهب يبدأ من الحدث بعد اللبس ولا يبدأ من المسح بعد الحدث كما هو رأي بعض العلماء، المذهب عندنا أن المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس، فلو لبس مثلا خفيه الفجر مثلا ثم أحدث الساعة العاشرة ثم توضأ الظهر ومسح الظهر، متى تبدأ المدة؟ تبدأ من الساعة العاشرة، إذن المسح عندنا، وهذه مسألة مشهورة وهي متى يبدأ المسح، المسح عندنا يبدأ من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، لكن يستثنى هناك صورة مستثناة عندنا في المذهب وهي أنها تبدأ من المسح، ما هي هذه الصورة؟ أحسنت، هذه صورة مستثناة، لو أحدث وهو مقيم ثم سافر ومسح في سفره فإن المدة تبدأ من حين المسح لا من حين الحدث. وهذه إنما استثنوها للاتفاق عليها بين العلماء، الاتفاق عليها بين العلماء. إذن المذهب عندنا أن المدة أو المسح يبدأ من الحدث بعد اللبس إلا في مسألة واحدة فقط، وهي إذا أحدث في البلد ثم سافر ومسح في السفر فإنه يبدأ من حين المسح. قال: من حدث بعد لبس يوما وليلة، ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة أيام ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فمقيم فكمقيم. إذا مسح في سفر ثم قام هذا لا يخلو حاله، إما أن يمسح في السفر بعد مضي يوم وليلة يدخل البلد، ما الحكم حينئذ؟ أحسنت، انتهت المدة. وإما أن يمسح في السفر ثم يدخل البلد قبل مضي يوم وليلة عليه في السفر، ما الحكم؟ يكمل كالمقيم. والحالة الثالثة مثلا لو مسح في السفر يومين أو زيادة مثلا، فإنه بمجرد دخوله البلد يجب عليه أن ينزع ثم يتوضأ. قال: وعكس بأن مسح وهو مقيم ثم سافر، لو مسح وهو في البلد ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم يعني يوم وليلة فقط فكمقيم. قال: وشرط تقدم، اشترط صحة المسح ثمانية شروط. الشرط الأول قال: تقدم كمال طهارة، تقدم كمال طهارة، هذا الشرط الأول، أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة. لكن هنا قوله طهارة مطلقة، هل تشمل طهارة بالماء أو التراب أو كلاهما؟ ما الذي تشمله هنا قيد؟ نعم، يعني لو مثلا تيمم ثم لبس خفيه يجوز له أن يمسح، أو توضأ ولبس خفيه يجوز له أن يمسح، ها؟ إذا تخصصا، إذا هنا بماء، لابد تكون الطهارة بماء، لا يجوز أن يتيمم ثم يلبس خفيه ويمسح عليهما، لابد أن يتوضأ بالماء ثم يلبس خفين ويمسح عليهما. تقدم كمال الطهارة هنا قيد مهم جدا، وهو بماء، تقدم كمال طهارة بماء. الثاني قال: ستر ممسوح محل الفرض، اشترط أن يستر الممسوح محل الفرض، وهو القدم كله إذا كان خفا، والعمامة ذكرنا أنه يلزم أن يستر، ما العادة ستره، ما العادة ستره، ويعفى عما يعني لا يستر في العادة. قال: إذن المخرق والمفتوق لا يصح المسح عليه على المذهب. الثالث قال: ثبوته بنفسه، يشترط لكي يصح المسح على الخف أو الجورب أن يثبت بنفسه، فلا يصح أن يمسح على ما يثبت بشده بربطه. أيضا يجوز أن يمسح على خف يثبت بنعلين، يعني لا يثبت إلا بالنعلين، فإنه يصح المسح عليه، لكن لا يخلع النعلين، وإنما يمسح عليه وعلى النعلين، يمسح عليه وعلى النعلين. الشرط الرابع قال: وإمكانه مشي به عرفا، يعني يمكن متابعة المشي به في العرف، ولو يعني لو لم يكن معتادا، أي خف أو جورب يستطيع الإنسان يتابع السير فيه فإنه يجوز المسح عليه. بعضهم، بعض المعاصرين يقول أنه يعني هذه الشرابات التي هي موجودة لا تدخل الآن في هذا، لأنه يمكن يعني المشي بها داخل المنزل ولا يمكن المشي بها خارج المنزل لأنها تتقطع. فما رأيكم في هذا القول؟ يعني هل هذا يعني شرط معتبر أنه يعني يشترط أن يمشي بها المشي العادي في العرف العادي، يذهب ويعود، مثلا النعال مثلا أعزكم الله، أو الحذاء هذا الكنادر، فهذا هل هذا شرط موجود؟ هم يقولون إمكان مشي به عرفا، يعني يستطيع أن يواصل المشي به لا يسقط، فهل يعني يشترط أن يكون أيضا يمشي به في الشارع وفي المسجد يذهب به؟ ما رأيكم يعني في هذه المسألة؟ لأن بعض المعاصرين يعارض في هذه النقطة. نعم. يعني الشرابات هذه يقولون هم الشرابات هذه ما تتحمل الشوارع، يعني لو خرج بها للشارع ومشى بها تتقطع، فهل هذا يعني معتبر؟ ما رأيكم في مسألة؟ طيب خلونا نرجح بعدين. طيب الشرط الخامس قال طهارته، يشترط طهارة الممسوح، يشترط طهارة الممسوح، فلا يصح المس على الجورب أو الخف النجس لو كان مصنوعا من يعني جلد حيوان النجس فإنه لا يصح المسح عليه. الشرط السادس قال إباحته، يشترط أن يكون الممسوح مباحا فلا يصح المسح على المغصوب والمسروق. الشرط السابع الذي لم يذكره المؤلف عدم وصفه البشرة إما لصفائه أو لخفته، عدم وصفه البشرة إما لصفائه كالزجاج الرقيق أو لخفته كالجورب الخفيف، وهذا ما ذكره المؤلف لم يذكره المؤلف. الشرط الثامن أيضا الذي ذكره في المنتهى ألا يكون واسعا، يشترط ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، لأنه غير ساتر حينئذ، لأنه حينئذ غير ساتر لمحل الفرض، أشبه المخرى. قال رحمه الله ويجب، ثم سيذكر الآن يعني كيفية المسح أو ما هو الواجب إذا أراد أن يمسح. ويجب مسح أكثر دوائر العمامة، أكثر دوائر العمامة، يعني العمامة لا تمسح هكذا وإنما تمسح الدوائر فقط، يمسح أكثر دوائر العمامة، أما هنا لا يجب مسحه في المذهب. ويقولون أن فوق الرأس كأسفل الخف، كأسفل الخف لا يسن مسحه. قال وظاهر قدم الخف، يعني الظاهر الأعلى، أكثر ظاهر قدم الخف، الظاهر هو الأعلى من القدم، وجميع جبيرة، جبيرة يجب أن تمسح كلها لا يكتفي ببعضها، وإنما لابد من مسحها كلها. وإن ظهر، قال وإن ظهر بعض محل فرض أو بقي شيء ما ذكره كيفية مسحه، الخمر كيف تمسح الخمر؟ نعم الخمر ما ذكرها مؤلف، ما ذكر كيفية مسح الخمر. ها ما رأي المشايخ، هل تعرفون كيفية لمسح الخمار؟ من يعرف؟ أنا في الحقيقة لم أقف على كيفية لمسح الخمار، يعني من وقف يأتينا بهذه الفائدة، في المذهب ما وقفت أبدا. قال رحمه الله وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة، هذه نواقض إيش؟ المسح الخفين، إن ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث ولو كان يقولون كغرز الإبرة، حتى لو كان كغرز الإبرة يسيرا فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة، أو تمت المدة وهي اليوم والليل المقيم وثلاثة أيام للمسافر فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة. لعلنا نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن المفروض أن نحن ننتهي من الاغتسال، لكن لعلنا نكتفي لهنا لأن الأخوة لا شك أنهم تعبوا وأنا أيضا تعبت. شيخ من المسائل ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع اللون من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. نعم. يخرج رجل من الدرس ثم يطبق عمليا والله ثم يتأذى يا شيخ. يعني ذكرت أنه نبين المذهب فقط، يعني أما إذا كان من حيث الدليل فيعني الأمر متوجه لكم. يعني لو بينت هذه المسألة لأنها مهمة جدا. العجيب أن الجمهور على الاستحباب أو الوجوب فقط، يعني أما بالقول بالبدعية قال به شيخ الإسلام، لكن بعض كثير من أهل العلم قالوا بالسنية. والأمر في ذلك واسع، يعني من أراد ألا يفعل فلا يفعل. يأتي بالمرض يا شيخ، كيف يقول النثر؟ يعني هل هو سنة أو بدعة؟ يعني بعض العلماء المعاصرين وحتى الشيخ الإسلام أيضا يقول أنه يعني لا يستحب ويكون بدعة، لكن مثل ما ذكرت يعني بعضهم بحث قال ما وجدنا إلا الوجوب أو الاستحباب فقط في الرأي الجمهور. ومع ذلك أنا أقول من بحث وقال يعني وجد أحد المذاهب الأربعة المعتمدة أنه بدعة فجيد أنه يأتي به الدرس القادم. طيب وإن كان تقول يضر صحيا، أي نعم، إذن الذي به سلس البول لا إشكال يعني يستخدمه، أما الذي ليس به سلس البول فلعله يضر به فعلا. طيب يا شيخ، من الأمور الاستئناف، يعني بعض الطلاب ربما لا يعرف استأنف الطهارة، ما المقصود بالاستئناف الطهارة؟ يعني بدأ يبدأ من جديد، يسمي ويستأنف يعني يبدأ الطهارة من جديد، لا يبني على ما مضى. لأن الاستئناف عند الناس في عرف الناس أنه يكمل، لا يبني، يبني هو الذي يكمل، أما الاستئناف يبدأ من جديد. نعم تسمية، تبا ليست البسملة، تسمية اللي بسم الله فقط. إيش المذهب ذكرنا أنه يسمي ويستأنف، يعني يبدأ من جديد، يبدأ من جديد ولا يبني على ما مضى كما هو في المنتهى، هذا المذهب طبعا. نعم نعم، والله أنا أؤيد اللي يعني حتى لو مشى به داخل المنزل يجوز أن يمسح عليه، لكن بشرط الشروط الستة هذه أو الثمانية، لا يصف البشرة ولا يكون يعني مخرق، لأنه يعني صعب أننا نقول. بعضهم يقول، بعضهم بعض الشافعي يقول لي، ولعل الشيخ محمد شافعي وتحول، يقول أنه يشترط لكي يجوز المسح عليه أن يمشي به مسافة قصر، يمشي بها مسافة قصر ولا يتقطع. أنا أقول حتى النعال مصنوع من الجلد الآن يمشي بها 10 كيلو تتقطع، كيف هذا فيه ما فيه يعني. نعم نعم، ليش إذا غير، إذا غير إحدى صفاته الثلاث تغيرا كثيرا، إذا الماء إذا خلطه الكلور، إذا غير إحدى صفاته الثلاث تغيرا كثيرا، رائحة مثلا أو طعمه أو لونه، فإنه يسبه الطهورية إذا كان يعني بحيث أنه يعني يفوح من الرائحة، حتى الذي يأتي يقول هذا ليس ماء وإنما هو مثلا ها؟ لا، المسابح هذه يسيرة، يعني تغير يسير، التغير في صفة للشيخ منصور حقق ذلك، التغير في صفة واحدة تغير يسيرا فإنه لا يسبه الطهورية. كذلك لو تغير، يقول لو تغير يسيرا من جميع الصفات، يسير من لونه ويسير من طعمه ويسير من رائحته، فإنه يسلبه الطهورية إذا اجتمعت، يقول يسلبه. هذا حققه الشيخ منصور فقط، يعني لم يسبق إليه. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. والله فعلا هذا فيه تردد، يعني هل قصدك الماء المتقاطر؟ يعني طب الحقيقة أنه لم يرتفع به الحدث فلا يسب الطهورية، لكن فيه تردد، يعني لا يجزم شيء. نعم نعم، إيش المباح؟ كمياه الأمطار والعيون والطهور الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة على الحدث، وله شروط 5 أيضا. هذا يعني هذا طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل، فقط الرجل البالغ لا يجوز، لا يعني لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل كما ورد في الحديث. نعم طبعا تخيل أحيانا يعني ذكرنا أما يعني يضع الماء في يده ثم يضعه تحت لحيته ثم يعركها من أو كفيه مثلا ويأتي الماء من جانبين ويعركها كلها. هذا كيفية تخليل اللحية. ما ذكرنا احنا؟ ذكرنا وما ذكرنا؟ نعم نعم. طبعا كيفما خلل أجزاء، لكن هذه الطريقة اللي ذكروها في المذهب، أنه يأتي إما من أسفل أو من الجانبين ويعركها، وكيفما خلل أجزاء. نعم يعركها يفركها يعني حتى يدخل ما في الشعر. طبعا هذا سؤال لا يختص بالنساء، ذلك لا ما لا داعي نعيده. رفع البصر إلى السماء، والله هذا ورد في الحديث، ورد في الحديث، لكنه طبعا فيه متكلم فيه، متكلم فيه لا شك أنه تهم وضوئه أنه يسن عندهم أن يرفع بصره إلى السماء، ورد الحديث لكنه فيه كلام. أنتم أخبر في الحديث، يعني أردت أن تعلق يا شيخ أحمد في الحديث خذ راحتك، لكن نحن نقرر المذهب، والمذهب تعرف يعني قد يستدلون بأدلة قوية، وقد يستدلون بتعاليل أيضا أو حديث ضعيفة، يعني يعني يسوغ الاحتجاج بها يعني، ولا يلزم طبعا الأخذ بها. يعني هل يلزم التمذهب مذهب معين أو لا يلزم؟ هل يلزم أن يتمذهب الإنسان بمذهب معين يعمل بكل رخصه وعزائمه أو لا يلزم؟ ما هو المذهب في ذلك عند الحنابلة؟ أيضا ذكروا الحنابلة يعني الميزة في الفقه أنه دولة كل شيء يذكرونه فيه بلا استثناء. فما حكم التمذهب؟ هل هو واجب أو غير واجب؟ ما رأيكم؟ صحيح المذهب أنه لا يجب التمذهب، لا يجب التمذهب، بل شيخ الإسلام توقف في جوازه، هل يجوز أو لا يجوز، حتى الإمام النووي و... طيب ذكر طبعا في الإقناع، ذكر أن التمذهب أو بمذهب معين لا يلزم، لكن لا يعني ذلك ترك التمذهب، وأن الإنسان يرجح وهو صغير ويقرأ الأحاديث ويستنبط ويستخرج، هذا كله يعني لا يتعب نفسه فيه، لا يتعب نفسه فيه إلا إذا بذل جهدا كبيرا حتى يصل إلى هذه المرحلة. فالتمذهب وسيلة للفقه أو فقه الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة، يعني لا يعني ذلك أننا نقول التمذهب يعني مثل ما يقول بعض يحارب، ويعني لا تتمذهب وهذا كلام بشر لا تحفظونه، مثل ما قال الشيخ محمد يقول لعبوا علينا، يقول لما قالوا الزاد مستقنع كلام بشر لا تحفظونه، يقول لعبوا علينا، يقول كل شيء ذهب إلا الحفظ، زاد مستقنع الذي يقولون عنه كلام البشر، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين طبعا. وكثير من الأئمة لو ننظر في سيرهم نرى أنهم يحفظون، يعني المقنع مثلا حفظه كثير من الأئمة، زاد مستقنع يعني قرون، والحنابلة يرددونه، كذلك دليل الطالب في الشام يرددون ويحفظون دليل الطالب. يعني لا يعني الإنسان يقول هذا مذهب ولا يجب التمذهب وأنا سأخذ بالراجح، الراجح متعب، مثل ما قال الشيخ خالد المشيق حفظه الله، يقول إن الراجح اليوم غدا يكون مرجوح، وأنتم رأيتم بأنفسكم هناك آراء راجحة في السابق واليوم مرجوحة، مثل زكاة الذهب، يعني في زمن من الأزمنة المفتى بها أن زكاة الذهب واجبة على المرأة، الآن من الذي يفتي به؟ يعني فيه لكن قلة، الأغلب على رأي جمهور، هو رأي جمهور الأمة أنه لا تجب، لا يجب على المرأة أن تزكي. ثانيا رأي شيخ الإسلام، بعض الطلبة أيضا يختار ما يختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، شيخ الإسلام إذا رأى شيخ الإسلام ذهب في قول فهو الصحيح، وإذا رأى شيخ الإسلام ترك هذا القول فهذا رأي مرجوح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ينبغي الإنسان أن يعني يكون صادقا مع الله عز وجل ويلتزم بالمذهب فترة معينة ثم ينطلق ويعني يجتهد، مع أن أقول أن هذا بعيد، الاجتهاد بعيد، حتى الأئمة العلماء المعاصرين يقولون أنه بعيد عنه، لا فكيف أنت تأتي تقول؟ لكن لا بأس أن الإنسان يمني نفسه حتى يصل إلى جزء من هذه المرتبة. هذا سؤال من قبل النساء، لماذا العاصي بالسفر لا يترخص برخص السفر؟ احنا المذهب عندنا أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، هي رخصة، هي رخصة طبعا أنك تمسح 3 أيام ولياليها للمسافر، لكنها لا، الرخص لا تستباح بالمعاصي، المعصية لا تبيح لك هذه الرخص، هي رخصة من عند الله عز وجل، فلا تستبيح هذه الرخصة بالسفر معصية. جاءنا أحد الأخوة الذين تمذهبوا قريبا وانتقلوا من مذهب الحنابلة ونتشرف بهم، يقول أيضا أنه هو الآن إذا لبس الخف، إذا لبس الخف ومسح عليه فإنه ترخص وهو عاصي أيضا. فكيف تقولون أنتم الحنابلة أن الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ ففي الحقيقة أنه سؤال وجيه، فإذا استطاع أحد أن يجيب على هذا السؤال، يعني كيف يعني الحنابلة منعوه من الترخص 3 أيام ولياليها لكنهم أباحوا له المسح، والمسح رخصة، وكيف أنتم تقولون أن الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ هو عاصي الآن بسفره، كيف تجيزون له أن يمسح؟ فهو الآن استباح الرخصة وهو عاصي. فيعني أوقعنا في إشكال. طبعا ليس كل إشكال في المذهب لابد أن يحل، يعني هناك علماء كبار مثل عثمان النجدي والشيخ محمد الخلوتي والشيخ منصور أحيانا يأتي مسألة ويقول في النهاية فليحرر، أو يأتي بتفريق بين مسألتين قال ثم قال يقول فليطلب الفرق، يقول ما نعرف الفرق. وبل هناك بعض المسائل يقول فيها بالنصر الله وقد بحثنا فأيسنا، أصابنا اليأس من التفريق بين مسألتين، يعني لعل الله عز وجل ييسر ذكر بعض المسائل التي العلماء عجزوا عنها. لكن مع ذلك سؤال الشيخ محمد يعني لا زال في مكانه، إذا كان أحد يستطيع أن يجاوب عليه، يقول يعني أن هذه المسح على الخف رخصة واستباحها وهو عاصي، فكيف أنتم تقولون تقررون قاعدة أن العاصي بسفره لا يترخص ولا يجوز له يفطر ولا يقصر أيضا؟ فيعني تحتاج إلى تحرير. شيخ نعم. تبين الفتوى اللي عليها العمل الآن في سفر العاصي. تريد النتر ولا النتر بدعة؟ نعم، لا سفر المعصية، حتى سفر المعصية الآن مفتى به أنه يجوز له أن يترخص، يجوز له أن يترخص، لكن لن نبينه إلا بعد السؤال. يعني نحن متخصصون في بيان المذهب لأنه هجر. يعني أنا أمتدح أحد الأخوة اللي ذكرت لكم، الأخ محمد، كان شافعيا سنين ودرس المذهب الشافعي، في الحقيقة أنه متقن، يعني متقن المذهب الشافعي بشكل منقطع النظير، يعني يستطيع أن يدرس الشيخ متقن. يعني للأسف أنه لا يوجد يعني حنبلي متقن للمذهب. هذا درس المذهب الشافعي والله إتقان كبير جدا، يعني تراه يحفظ، يعني يريد كل مسألة أذكرها له في المذهب يأتي بما يقابلها في الشبل، يأتي بها عند الشافعي ويزيد، ويأتي بدقائق يعني ما أحد يتصورها. وهذا رجل درس المذهب الشافعي وتحول إلى المذهب الحنبلي من 3 سنوات بإشارة من أحد شيوخه، هو الآن يدرس في الأزهر المذهب الحنبلي في مصر، والآن تعرفون الفوضى التي حصلت في مصر، فهو الآن موجود. فيعني أنا أمتدح فيه قوة مذهبيته الشافعية، والله متقن بشكل غير يعني متصور. فنريد حنابلة كذلك يتقنون مثل إتقانه، ولا يعني يلزم أنك تعمل بنفس المذهب، رجح أو اعمل بفتوى الشيخ فلان أو فلان أو فلان، لكن لا يعني أنك تهمل المذهب، لابد أن تتفقه على المذهب وتعرف ما هو قول المذهب. أيضا بعضهم يأتي المذهب ولا ينظر للدليل، لا ينظر للدليل، يعني ما يعرف دليل المذهب أصلا، ويقرأ مسألة يقول هذا لا غير صحيح. طيب تأنى في المسألة، اشرح المسألة، اذكر قيودها، اذكر أدلة، ومن أراد أن يقتنع بالأدلة يذهب إلى شيخ الإسلام في شرح العمدة. يعني أنا أقول أن الشيخ انتحر رحمه الله في شرح العمدة، أتى بأدلة ما يعني مستحيل أن ترى، يعني أن تراها في غيره. حتى المحقق تعب وهو يحقق الآثار والأدلة وحديث كثيرة وصحيحة ويوفق بينها ويرد على الجمهور بردود قاسية جدا، وينتصر المذهب انتصارا كبيرا. لكن هذا طبعا كله قبل أن يعني يبلغ درجة الاجتهاد رحمه الله، وهو بلغ درجة الاجتهاد، والحنابل أقروا له أنه بلغ درجة الاجتهاد. فيعني المقصود أن الإنسان يمر بمراحل، أما أنك تأتي بالمرحلة التي فيها شيخ الإسلام ثم تنزل، ما يكون هذا. كيف تكون مجتهد ثم تتمذهب؟ ما مستحيل. يعني شوف الشيخ ابن عثيمين، الشيخ السعدي، حنابلة يعني ثم تطوروا. أيضا مثل ما يقول بعض الأخوة، حتى كبار محدثين متمذهبين، مثل ابن حجر ما مذهبه النووي رحمه الله، ابن عبد الهادي الحنبلي أيضا محدث كبير، والشيخ أحمد لعله يعرف هذا المحدث، وهو ابن عبد الهادي صاحب المحرر في الحديث والصارم المنكي، وأيضا له كتب كثيرة في الحديث، وهو حنبلي. ما الإشكال يكون إنسان محدث حنبلي؟ حتى المفسرين أيضا منهم الحنبلي منهم الشافعي. الآن خرج جيل ما غير متمذهب، بل يحاربون التمذهب، يحاربون التفقه على كتب بعضهم. لما أتى الشيخ بن عقيل هنا، أو لا ليس الشيخ بن عقيل، أحد المشايخ الشيخ عبد الله السعد، وهو معروف في علم الحديث، يقول له يا شيخ ما رأيك، هكذا السؤال، يعني يعطيه السؤال والجواب مبطن في السؤال، يقول ما رأيك يا شيخ في حفظ المتون التي هي كلام البشر؟ يعني ما الذي يريد هذا السائل من السؤال؟ يريد أن يقول له الشيخ أنها إذا كانت كلام بشر فلا، يعني فلا تحفظها. وأنا نسيت أن أذكر الأسبوع الماضي من الأمور المهمة في طلب العلم حفظ متن، لا بد أن تحفظ متن في أي متن متون الخمسة، إما الأخصر أو الزاد أو الدليل أو الكافي المبتدئ أو عمدة الطالب، لكن لا يتهور الإنسان يذهب يحفظ المنتهى ولا يحفظ الإقناع أربع مجلدات يفتحه ويبدأ يحفظ. لا تتهور ولا تستعجل، ترى الأمر ليس بالهين، ليس بالأمر السهل. احفظ متن أحسن مختصرات أو دليل الطالب، مثل ما ذكرت لكم والله اليوم، وأنا قد سمعتها من الشيخ سابقا، الشيخ ابن عثيمين يقول لعبوا علينا، يقولون لا تحفظ هذا، بهذه العبارة يقول لعبوا علينا، يقولون لا تحفظوا كلام بشر، ويقول ما بقي معنا إلا الحفظ، ما بقي معنا إلا الحفظ. الرخص عندنا في المذهب لا تستبح المعاصي، يعني أنت الله عز وجل رخص لك في مثلا أكل الميتة، أكل الميتة وأنت عاصي لا يجوز أن تأكل. المسح على الخفين الآن رخصة من الله عز وجل، وإلا الواجب عليك أن تغسل، لكن رخص الله عز وجل لك أن تمسح تخفيفا من الشارع من الله عز وجل، لكن إذا كنت عاصي لا يجوز أن تلبس وتمسح لمدة 3 أيام بالنسبة للمسافر. أما إذا كان يوم ليلة فتمسح. نقول هو الآن استباح، نقول كيف أجاز له المسح على الخفين مع أنه عاصي؟ كيف أجاز له المسح على الخفين مع أنه عاصي بسفره؟ يعني هذا تقريب للسؤال. نعم شيخ أحمد. استدلال المذهب في معرفة القاصر على الله، نعم، في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فالرخصة في غير، جميل جميل، فقالوا هذا دليل على أن الرخصة تصبح في المعاصي، في المعاصي، نعم جميل، فأن الذي يعصي قد تعدى. جميل الله أعلم. تهينا من الشيخ فيصل. ايش ايش لو يعني لبس الخف في السفر ثم احدث في الحضر ثم احدث ثم سافر ومسح، هذه مستثناء، يبدا المسح من المسح، يبدا مده المسح من حين يمسح لا من حين الحدث. نعم هو مقيم الان ثم لبس خفيه ثم انتقض وضوءه ثم سافر ثم توضأ في السفر ومسح، يبدأ من حين المسح لا من حين الحدث. نعم شيخ أحمد، إذا كان أحد بيسمع طبعا في أي متن من المتون، والأولى أنك تحفظ نفس المتن اللي تدرسه الأخصر، ترى جيد، أنا أشجع على الحفظ، وأنا يعني حفظنا عند الشيخ عبد العزيز اليحيى زاد مستقنع، وإن كان صعب جدا لكنه يعني ليس حفظ كالفاتحة يعني، لكنه استظهار لمسائله، وجلسنا سنين يوميا يعني نكرر هذا المتن مع صعوبته، طبعا رسوخه ليس بالأمر الهين، فمن أراد أن يحفظ فأنا أشجع على الحفظ، والشيخ أحمد لعله يفتح مجال للتسميع يعني. الله يجزاكم خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.